المستقل ويمكن أن يكون مع فقط ذلك الله. أما قيام المحرم والمحرم لا زلنا نختلف عليه ما هو والله عاقب على ذلك ويتاب على قصده صرف أن يكون ذلك أدنى وواجبه التقرب إلى الله. مثال قيام يرم والليل يوما يقوم يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يوم الفطر ويوم عيد الأضحى هذا محرم. ومن الصيام المحرم أيضا صيام أيام التخريف. صيام أيام التخريف ما هي أيام التخريف؟ ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى. طيب ومن الصيام المحرم أيضا صيام الدهر على خلاف بين العلماء فيه وإبرازه في باب الصيام المفروض أو لا. الآن انتقل إلى الصيام المفروض. المفروض لكننا نذكر تعريفه ما هو؟ ما يفاد على فرضه وتحريمه ففرضه وجب أو لا. ومن هذا النوع من هذا النوع صيام يوم الجمعة لأن هناك من يقول بأن صوم الجمعة عليه محرم ومثلا يقول بأنه مكروه. صيام عرفة من الحاج كذلك من صيام يوم الجمعة على القول الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تصوم يوم لا تكون من الفتح كما يقول عليه الصلاة والسلام إذا كنتم في فرض أو كما قال فإن لم يكن فرضا فإن تجدوا إلا لحاء عنب فانضعوه لحاء عنب ولحاء يعني كفر يعود. هذه أنواع من صيام المحرمين. إذا نرجع إلى من أنواع الصيام الواجب وهو صيام رمضان. المؤلف يتكلم هنا في باب الله على صيام الواجب وعلى صيام المستحب وعلى أحكام صيام الواجب على أحكام الصيام بصفة مطلقة. يقول في بداية النهي يقول صيام شهر رمضان واجب فهو نوع من انواع الواجب وهو واجب بدليل الكتاب وبدليل السنه وبدليل الاجماع. فمن ياتي بنص الدال على وجوده من الكتاب one. أنه الأمر إلى ربي قدر أو تشوره فهو ومجيب الضرور ومجيب الضرور. أما الضرور الثالث من أدلة الأمر يوجد في الاختلاف فهو الإجماع فهو الإجماع. ومعنى الإجماع أن الأمر كلها أجماع من أول ما إلى آخره على وجود الناس فراح الناس الهلال فأخبر عبد الله بن عمر أن الفضل أن الرعاة يخدم فكتب رؤية عبد الله فجدها فنحن نرى أن رؤية العدل العدل وما هو العدل عندنا هو من يكتب من الفضائل ويكتب من هذه الصراحة حلالا او حراما المراد اذا هو عدم خروج المني باختيار، أما إذا خرج المني بغير اختيار فلا يبطل الصوم. مثل ماذا؟ مثل الاحتلال. إذا من وطئ وهو محتلم فلا يبطل صومه، وكذلك من غير تفكر ولا جماع، أو خرج منه مثلا بمرض، أو خرج منه بواسطة عملية جراحية أو غير ذلك. إذا الفريضة الأولى ترك الوطئ، ثانية ترك الشرب والأكل، ترك الشرب والأكل هذه ثالثة. نعم، لكن لم نستدل على الفريضة الأولى، لم نستدل على الفريضة، ما استدلنا عليها؟ ما الدليل على هذه الفريضة؟ قوله تبارك وتعالى، ها قوله تبارك وتعالى، أو تبشرون معكم من المساجد، وفيه آية تدل على هذا، أحل لكم ليلة الصيام والرفث إلى نسائكم. لكن هذا الدليل هو دليل بالقلوب، بمعنى أن في النهار لا يحل لكم. أردتم الآية إذا كان ما هو الرفث؟ الجماع. طيب إذا الله تعالى يخبرنا في الآية أن الجماع حلال بالليل فنقوم الآية أنه حرام بالنهار، هذا نقوم الآية. طيب الفريضة الثالثة قلنا هو ترك الشرب، ترك الشرب، ترك الأكل والشرب معا، لأن الأكل والشرب تقولهما واحد. ما الدليل على هذه الفريضة؟ وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كلوا واشربوا حتى، كلوا واشربوا بماذا؟ بالليل، حتى يتبين لكم الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر. ثم أتموا، هذا هو الذي ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، أي أتم الصيام الذي هو ترك الجماع وترك الأكل والشرب إلى أن يظهر الليل. فإذا ظهر الليل فقد أبيح للصائم الأكل والشرب والجماع. هذا معنى قوله وقت أكله وشربه. ثم قال ومن فرائض الصيام فرق القيء، والقيء هو الذي يخرج من المائدة، الطعام الذي يخرج من المائدة عن طريق ماذا؟ عن طريق الفم. وهذا النوع من القيء على اثنين، اسم لا يفطر واسم يفطر. القسم الذي يفطر هو الذي يستدعيه صاحب النفس، يستدعيه يعني يضع اصبعه في حلقه فيتقيد، هذا النوع يفطر. اما الذي لا يفطر فهو الذي يغلب الانسان ويخرج رغم انفه، فهذا لا يفطر. والدليل على ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فعليه القضاء، ومن برعه القيد فلا قضاء. من برعه القيد اي غلبه، قال درع عن الشيء يرجعون الى غلبه. من برعه القيد فلا قضاء عنه، ومن استقاء يعني من استقاء اي طلب القيد، يعني استاء بالطلب. اذا من استقاء اي طلب القيد فعليه القضاء، اما من غلبه القيد فلا قضاء عنه. إذن ما هو القيد الذي ينقض الصيام؟ هو الذي يدعوه الصائم باختياره. طيب هذه الفريضة الرابعة، هذا معنى قوله والقيد. قال مع إصرار شيء للمعاد من مؤمن أو عين أو أنف رأى، يشير بهذا إلى أن من فرائض الجماعة الصحيح بمحيط، أي من فرائض الصيام التي تضاف إلى الفرائض السابقة ترك إيصال شيء من الطعام أو الماء إلى المائدة، سواء كان ذلك الذي يصل إلى المائدة كان ماذا؟ كان ماء أو شراب أو طعاما، وصل من الأنف أو من الأذن أو من العين. ما ترك إيصال شيء بالمائدة من الأنف أو من الإبن أو من العين، أي ورد هذا مضافا إلى الفرائض الصالحة التي تقول الفرائض المسلمة له خمسة بضمانة هذه القريبة. لكن هذه القريبة اختلف العلماء فيها، اختلف العلماء إذا وصل شيء إلى النائبة عن طريق غير لسان، عن طريق منفذ غير لسان. لأن المنفذ الطبيعي الذي تدخل منه الأطعمة والأشربة في النائبة هي مفهوم، هذا هو المنفذ الطبيعي. أما هذه المنافذ الأخرى فليست منافذ طبيعية، لا العين ولا الأذن ولا الأنف ولا الأنف. وعليه الصحيح هو أن ما دخل من هذه المنافذ لا يعتبر مفترا، لأنه لم يرد شيء الشرع يدل على ذلك، وإنما ورد في الشرع ما يدل على ترك الأكل والشرب، على ترك الأكل. وما يقال لمن وصل شيء من معدة من عينه إلى معدة لا يقال له أكل، يقال هذا أكل، أو يقال له شارب. لو توضأ ودخل الماء في عينك ووصل هذا الماء إلى معدة هل نقول لك شرب؟ لو مثلا مسحت أذنيك بماء دخل ماء إلى أذنك فوصل شيء من ذلك الماء إلى أن يقال لك شرب؟ لا يقال لك شرب. وكذلك لو استنشقت مثلا استنشقت ودخل شيء من الماء من أنفك إلى معدتك أن يقال لك في اللغة إنك شارب؟ لا يقال لك إنك شارب. لذلك فالصحيح أن الذي يجب تركه من الطعام والشراب وما يدخل عن طريق الفم، لكن الأحوط هو ترك ما يدخل من هذه المنافذ الأخرى. أي لا ينبغي الإنسان أن يقطر الدواء في أنفه إلا لضرورة، أو يقطره في أذنه إلا لضرورة، أو في عينه إلا لضرورة، فإن اضطر إلى ذلك فلا يقال له مفطرا، لأن الشارع لم يرد بهذا، واللغة لم ترد بتسمية ما دخل من هذه الأشياء تسميه أكلا ولا شربا. ثم قال يعني ترك هذه الأشياء، ترك الوقت والأكل والشرب، فمتى يكون هذا واجبا؟ من طلوع الفجر، يعني أن ترك هذه الأشياء ما هو ظرفه الذي يجب أن يتحقق فيه؟ إن الوقت منصوب على ماذا؟ على الظرفية، أي يجب تحقيق هذه الأمور في هذا الوقت، لأنه لو لم يحدد بهذا الوقت لصار عاما، مع أن ترك هذه الأشياء إنما هو واجب في هذا الظرف، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بدليل الآية وهي قوله تعالى: وقولوا صراط حتى يتبين لكم الخلق الأبيض من الخلق الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا هو الظرف المحدد لهذه القرار الذي حدد بدايتها وحدد نهايتها. هذا معنى قول وقت تسليمه إلى الغروب، إلى غاية الغروب. ولا يجب ترك الأكل والشرب والجماع إلا إن تحقق الكبر أنت لسان الشراب. بقع في أي مكان قد مقال إبراهيم هي بتاع الركعة الأولى يقرأ فيها الفاتحة قل يا الكافرون، الركعة الثانية يقرأ فيها الفاتحة وسورة الإخلاص. إذا قيم المؤلف ركعة الطواف بأن يكون الطواف متحتما وواجبا، قال: وكذلك من واجبات الحج نزول المزدلفة، نزول المزدلفة، ونزول المزدلفة معناه أن الإنسان إذا كان راجعا من عرفة إلى منى في ليلة التاسعة، الإنسان يقف في عرفة إلى أن يدركه الجزء من الليل، ثم يتجه نحو ويمر على المزدلفة، يتجه نحو المزدلفة، فيجب عليه عندما يمر بالمزدلفة أن ينزل في المزدلفة، أن ينزل في المزدلفة. نزول المزدلفة إذن واجب. ومعنى النزول هنا، النزول هنا هو وضع الرحل. لا يكفي أن ينزل الإنسان فقط ويترك رحله فوق الراحلة، لا بد من إنزال الرحل لصلاة المغرب والعشاء يجمعهما جمع تأخير، ويقصر العشاء ويؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل واحدة